بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، نكمل حيث وقفنا في الدرس الماضي في شرح منظومة النقد التي نحن بصدد دراستها وشرح ما يتعلق بها. تقرأ أخونا خالد حيث وقفنا، ثم تخص الجرح والتعديل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين. قلت سلامكم الله، ثم تخص الجرح والتعديل بإذن الإمام المعرف التعديل وطالعا في علة الأخبار في كتب أهل العلم بالأثار كعلة لأمة وما بني أبي حاتم كل مقسما وما رمي عن الإمام أحمد من علل وزار كل مبتدا بهؤلاء فأجاب السؤدى عن علل فيها أجاب القول وراصي البحث والاشتغال فمن يواصل يدرك الأمال ومهل الكتاب في ذا العمل هو الشروع في الطريق الأول. أحسنت، بارك الله فيك. تكلمنا في الدرس الماضي يا إخوة عن الطريق إلى معرفة علم النقد وتفهمه لتمييز الأحاديث الصحيحة من غيرها، وبينا أن الطريق إلى ذلك دراسة علوم الحديث على التدرج المعروف عند أهل العلم، وذلك في قول الناظم عفى الله عنه: فابدأ بدرس في علوم الخبر على تدرج لأهل الأثر مع التعرف والاطلاع لكتب الحديث باتساع. فبينا أن دراسة هذا العلم تحتاج إلى دراسة مسبقة لعلوم الحديث، فالدراسة موسعة على التدرج المعروف، ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالاطلاع على كتب الحديث المختلفة التي مر أكثرها معه في دروسه في مصطلح الحديث أو في علوم الحديث. لكن هناك علمان من علوم الحديث ينبغي أن يخصهما بالدراسة والاهتمام. أما العلم الأول فهو علم الجرح والتعديل، وأما العلم الثاني فهو علم العلم. ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: ثم تخص الجرح والتعديل بالاهتمام واعرف التعليل. فمعرفة علم الجرح والتعديل من أهم العلوم التي يتمكن الطالب منها في دراسة نقد الحديث وفهم أساليبه وفهم قواعد العلماء وضوابطهم وكيف يتوصل إلى معرفة صحة الحديث من ضعفه. وسيأتينا إن شاء الله باب خاص بقواعد الجرح والتعديل وضوابطه بإذن الله تعالى. وهذه القواعد والضوابط بثها العلماء في كتب علوم الحديث، خصوصا في النوع 23 من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة أو صفة من تقبل روايته أو ترد. فهذا النوع خصصه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله لدراسة الأمور التي ينبغي أن يعرفها الطالب في معرفة قواعد الجرح والتعديل وصفة من تقبل روايته أو ترد. أيضا ممن توسع من العلماء جدا وأجاد وأطال وأطال في هذا الباب الحافظ السخاوي رحمه الله في كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحافظ العراقي، فإنه أكمل كثيرا من المسائل التي تكلم عليها في الصلاة، وزاد عليها شرحا وتوضيحا وضوابط مهمة لا يستغني عنها الطالب. ومن الكتب المعاصرة في هذا العلم كتاب شيخنا الدكتور عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله تعالى، المسمى بضوابط الجرح والتعديل، وهو الكتاب المقرر في كلية الحديث في دراسة هذا العلم، ويتميز بأسلوبه السهل وذكره لغالب المسائل التي يحتاج إليها طالب الحديث أو الطالب المشتغل بنقد الأحاديث فيما يتعلق بعلم الجرح والتعديل وضوابطه، مع بيان الراجح في تلك المسائل التي قد يكون وقع فيها الاختلاف. إذن سيأتينا إن شاء الله مبحث خاص بالجرح والتعديل، فنتركه إلى أن يأتي وقته إن شاء الله تعالى. قال الناظم عفى الله عنه: واعرف التعليل. المقصود بالتعليل أن تعرف علم علل الحديث، وهو علم مستقل بذاته من أنواع علوم الحديث، ويندرج تحته أنواع كثيرة كنوع المضطرب والمقلوب والمدرج ودخول حديث في حديث وتعارض الوقف والرفع وتعارض الوصل والإرسال وغيرها من الأنواع التي تندرج تحت هذا النوع. وأيضا هذا القسم أفردناه بباب خاص يأتي إن شاء الله في موضعه، لكنه ليس معنا في هذا القسم الأول من المنظومة، هو في القسم الثاني منها، لأنه كما سبق وأن ذكرت المنظومة قريبة من 400 بيت، وهذا الذي بين أيدينا 200 بيت منها. والعبارة التي يستجيدها اللغويين في التعليل يستجيدون الإعلال ويقدمون هذه اللفظة على التعليل، لأن أصل الفعل يقولون أعل وليس علل، ومصدر أعل هو إعلال لا تعليل، لكن الناظم اضطر لذلك من أجل القافية، فاضطر لاستعمال هذه اللفظة المرجوحة على غيرها، لكنها موجودة في استعمال المعاصرين كثيرا بخلاف المتقدمين. هذا العلم هو علم العلل، مما يقوي الباحث فيه أمور ذكرها الناظم في قوله: وطالعا في علل الأخبار في كتب أهل العلم في الآثار، كعلل لابن المديني وما لابن أبي حاتم كل قد سمع. فالذي يريد أن يكون قويا في علم العلل ينبغي أن يطالع في كتب أهل العلم المفردة في هذا المجال أو في هذا التخصص. وهذه المطالعة تكون بطرق عديدة، منها المطالعة العادية أن الباحث يقرأ في كتاب العلل لابن المديني أو في العلل للترمذي أو في التمييز للإمام مسلم وغيرهم، ويحاول أن يتفهم سبب إعلال الإمام لذلك الحديث ولماذا حكم عليه بذلك الحكم. فهذه طريقة من الطرق. هناك طريقة أخرى أجود منها، وهي أن يراجع هذه المصنفات في تخريجه للأحاديث، فإذا قام بتخريج حديث من الأحاديث يعتني بمراجعة كتب العلل، فيجمع بين الممارسة العملية وبين الاطلاع على كلام النقاد في إعلال ذلك الحديث، وهذا يجعله أكثر تفهما لكلام أهل العلم حول ذلك الحديث. الطريقة الثالثة أن ينظر في هذه الكتب ويستخرج منها بعض الأمثلة ويقوم بدراستها وجمع طرقها ليتبين تطبيقا لماذا حكم علي بن المديني رحمه الله بأن الرفع أرجح أو بأن الوصل أرجح أو بأن هذا الحديث حديث دخل في حديث أو نحو ذلك من الأحكام. وهذه الطريقة تختلف عن الطريقة التي سبقتها، فإن الطريقة التي سبقتها يبدأ الطالب هو بنفسه بتخريج الحديث ويجعل هذه الكتب مراجع يستقي منها. أما الطريقة الثالثة فهو يبدأ من كتاب العلل ويستخرج منه الحديث ثم يقوم بتخريجه. وسيأتي مزيد كلام على مثل هذه الطرق في موضعها إن شاء الله تعالى، لكن هذا من باب الإجابة على سؤال متوقع وهو كيف نستفيد من هذه الكتب، فبإحدى هذه الطرق الثلاثة وربما أو بإحدى هذه الطرق الثلاث وربما يعني هناك طرق أخرى، فهذه أهمها. بدأ الناظم عفى الله عنه بقوله كعلل لابن المديني، فمثل لكتب العلل بكتاب العلل لعلي بن المديني رحمه الله المتوفى سنة 234 تقدم معنا سابقا. وهذا الإمام يكفي للدلالة على إمامته قول الإمام أحمد رحمه الله قال أعلمنا بالعلل علي بن المديني، وقال الإمام البخاري ما استصغرت نفسي عند أحد استصغاري لنفسي عند علي بن المديني. ويقول الخطيب البغدادي علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان طائفة الحديث وخطيبها رحمة الله عليه وأكرم مثواه لديه. فعلي بن المديني رحمه الله كان من أعلم النقاد بعلم العلل في زمانه، وصنف عدة كتب في العلل، لكن لم يصلنا منها إلا أحدها برواية تلميذه ابن البراء رحمه الله، وأما سائرها فبعضه فقد قديما من زمن الخطيب البغدادي رحمه الله. فإن الخطيب يقول عن كتب علي بن المديني لم نقف على شيء منها إلا على أربعة أو خمسة حسب، ولعمري إن في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع فوائد ضخمة. فبعض كتب علي بن المديني أو أكثرها فقد منذ زمن بعيد، لكن الموجود فيه خير وبركة إن شاء الله. ويعني هذا الكتاب أثنى، كتاب العلل لابن المديني أثنى عليه الحفاظ، ومن ذلك قول بعضهم ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله. هذا لابن كثير رحمه الله يقول ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. أما الكتاب الثاني الذي أشار إليه الناظم عفى الله عنه فهو قوله وما لابن أبي حاتم، ولم تنون كلمة حاتم من أجل الوزن، ضرورة الوزن، لكنها مكسورة على الأصل لابن أبي حاتم كل قد سمع. فكتاب العلل لابن أبي حاتم وهو كما تقدم معنا عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المشهور بابن أبي حاتم الرازي المتوفى سنة 327، فإنه كان يسأل أباه وأبا زرعة الرازيين عن العلل فيجيبانه عنها، فأودع تلك الإجابات والمسائل في هذا الكتاب كتاب العلل. وسبق معنا ذكر العلاقة بين كتاب العلل لابن أبي حاتم وكتاب التاريخ للإمام البخاري. ومن فضل الله عز وجل أن هذا الكتاب موجود بين أيدينا كاملا، وله طبعات عديدة من أواخرها وأحسنها طبعة الدكتور سعد الحميد. أما الكتاب الثالث فقال الناظم عفى الله عنه: وما روي عن الإمام أحمد من علل. أيضا مما ينبغي أن يعتني به الطالب الذي يريد أن يكون نافذا في هذا العلم ما يروى عن الإمام أحمد من العلل. ومن القديم اختلف العلماء في المراد بكتاب العلل للإمام أحمد، فحينما قال الحافظ العراقي في ألفيته: وعلل وخيرها لأحمد والدارقطني والتواريخ غدا، فاختلف بعض الباحثين في مراد العراقي وقبله ابن الصلاح في العلل للإمام أحمد، لأن الكتاب المشهور بين أيدينا هو العلل ومعرفة الرجال لعبد الله بن الإمام أحمد، لكن هذا الكتاب يستبعد أن يراد بهذا الوصف، لأن غالب مادته في تراجم الرواة، في بيان أحوال الرواة وليس في بيان أحوال علل الأحاديث. وبين المراد بهذا حافظان كبيران هما الحافظ ابن كثير والحافظ البلقيني، حيث بينا أن المراد بالعلل التي أشار إليها ابن الصلاح في كتابه وأنها من أجود كتب العلل المنسوبة للإمام أحمد، أن المراد بها كتاب العلل من جمع الخلال عن تلامذة الإمام أحمد. وهذا الكتاب اطلع عليه الحافظ الذهبي رحمه الله ووصفه بأنه في 3 مجلدات، فيقول الحافظ الذهبي: وجمع أبو بكر الخلال ما وقع له من علل الأحاديث التي تكلم عليها الإمام أحمد، فجاء في 3 مجلدات وفيه فوائد جمة. وللأسف أن هذا الكتاب في علاج مفقود في هذا الزمان، ولكن ما يقلل ذلك الأسف أن بعض هذا الكتاب وجد منتخب منه، انتخبه الفقيه الكبير والعلامة الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب كتاب المغني، فإنه وقف على هذا الكتاب الأصل وانتخب منه بعض فوائده، وهذا المنتخب موجود مسمى أو يسمى كتاب المنتخب من كتاب العلل للخلال، فهو يعطي صورة لهذا الكتاب العظيم الذي فقد عن الإمام أحمد. لكن كتب العلل يعني بعضها ينقل بعض المسائل عن الإمام أحمد، وأيضا المسائل المتفرقة عن الإمام أحمد كمسائل أبي داود ومسائل ابن هانئ وغيرها من المسائل، فإنها تعتني ببيان بعض العلل التي نص عليها الإمام رحمه الله تعالى. ثم قال الناظم عفى الله عنه: والدارقطني اقتدى بهؤلاء. قبل أن نذكر الحافظ الدارقطني رحمه الله، أيضا يوجد مصنفات مهمة ينبغي أن يعتني بها الطالب المشتغل بنقد الحديث ويطلع عليها ويستفيد منها، منها كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي رحمه الله، وقبله كتاب التمييز للإمام مسلم رحمه الله. أما بالنسبة لكتاب التمييز للإمام مسلم فالموجود منه يعني جزء لا بأس به، وهو مطبوع متداول وله عدة طبعات، ويتميز بأن الإمام مسلم رحمه الله له تفصيل كلام على الأحاديث وليس مجرد إجابات مختصرة كما هو الحال بالنسبة للعلل لابن أبي حاتم والعلل للترمذي حينما يسأل الإمام البخاري، بل الإمام مسلم رحمه الله يفصل الكلام على الأحاديث وقدم بمقدمة يبين فيها منهج المحدثين في تبين العلل وكيفية معرفتها، إلا أنه ليس كاملا، هذا الكتاب الموجود ليس على صورة الكتاب الكامل الذي ألفه الإمام مسلم رحمه الله، بل فيه شيء من النقص. أما كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي وسمي العلل الكبير ليتميز عن العلل الصغير، فإن الإمام الترمذي رحمه الله له كتابان في العلل، أولهما العلل الصغير الذي في خاتمة كتاب الجامع، وسبق معنا أنه بمثابة المقدمة لجامعه. أما العلل الكبير فهو كتاب في ذكر علل الأحاديث وتوسع في ذلك، ولذلك يعني وصف بهذا الوصف، لأنه بالنسبة للعلل الصغير يعد أضعافه. نعم. ويتميز هذا الكتاب، كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي، بأن غالب مادته عن الإمام البخاري رحمه الله، فيجده القارئ يقول سألت محمدا فقال كذا، ويعني بمحمد أي الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكتاب العلل الكبير وصلنا مرتبا بترتيب أبي طالب الأندلسي القاضي، وهو مطبوع في أكثر من طبعة. أما قول الناظم عفى الله عنه والدارقطني اهتدى بهؤلاء، فإن الحافظ الإمام الجهبذ أبا الحسن الدارقطني المتوفى سنة 385 أملى العلل على تلميذه أبي بكر البرقاني، وصار ما أملاه كتابا كبيرا وهو مطبوع متداول بين أيدينا الآن في مجلدات كثيرة، يعني في طبعة 17 مجلد مع الفهارس. نعم. فهو من أجل الكتب التي وصلت إلينا لغزارة مادته الموجودة في هذا الكتاب العظيم. وسبق معنا أن الإمام الحافظ الذهبي رحمه الله قال إذا كان الدارقطني قد أملى هذا الكتاب من حفظه فإن هذا شيء عظيم يقضى به أن الدارقطني أحفظ أهل الدنيا، لما سبق من أن هذا الكتاب يذكر فيه الطرق المتشابهة والمتداخلة، نعم، التي يعسر حفظ حديث منها وما وقع فيه من الاختلاف، فكيف يحفظ الإمام الدارقطني هذه الألوف المؤلفة من الطرق والأحاديث مع يعني سداده فيها واتيانه بعللها واختلافاتها على الوجه الصواب. يعني هناك كلمات في الثناء على علل الدارقطني، منها قول ابن كثير رحمه الله وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. أما قول الناظم عفى الله عنه والدارقطني اقتدى بهؤلاء فأجاب السؤال عن علل فيها أجاد القول، ففيه إشارة إلى أن الحافظ الدارقطني رحمه الله لم يؤلف الكتاب تأليفا، وإنما كان أسئلة يسأل عنها ويجيب، وجمع هذه الإجابات والأسئلة تلميذه أبو بكر البرقاني رحمه الله. وله قصة، هذا الكتاب له قصة، أنا الآن لا أريد يعني أن أخذ الوقت في ذكرها، لكن تراجع في تاريخ بغداد في ترجمة الدارقطني، فإنه ذكر قصة تأليف هذا الكتاب وعلاقته بأحد الحفاظ مشهور بابن حمكان الكرجي، فإن الخطيب البغدادي سأل شيخه البرقاني كيف صنف الدارقطني كتاب العلم، فأجابه إجابة واسعة، نعم، فتراجع في موضعها من كتاب تاريخ بغداد. يوجد بعض كتب العلل المفقودة التي وجد يعني قدر يسير منها، مثل كتاب المسند المعلل ليعقوب بن شيبة، فهذا الكتاب أغلبه مفقود، وكان العلماء يثنون عليه ثناء كبيرا، ويوجد قطعة منه في مسند عمر رضي الله عنه، كما توجد قطعة أخرى منتخبة منه. وأما سائر هذا المسند المعلل فإنه في عداد المفقود. ثم قال الناظم عفى الله عنه: فواصل البحث والاشتغال، فمن يواصل يدرك الآمال. يعني أن الطالب الذي يريد أن يشتغل بهذا الفن لا ينبغي أن يشتغل به زمنا يسيرا ثم يدع الاشتغال، بل إذا أراد أن يصل إلى هويته عليه أن يواصل في البحث والتخريج والقراءة والاطلاع، ولا ينقطع عن ذلك. وتعرفون كلمة الإمام الزهري رحمه الله حينما قال لتلميذه يونس بن يزيد: يا يونس لا تكابر العلم، فإن من رام أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن خذه مع الأيام والليالي شيئا فشيئا. فهذه هي القاعدة العلمية في كل العلوم، أن الطالب يأخذ كل يوم شيئا فشيئا ويواصل ولا ينقطع، فإن هذا اليسير مع تواصل الأيام ومرورها يصبح كثيرا. ومصداق ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فهذه قاعدة نبوية أثرية ينبغي أن يعتني بها الطالب، وهي المواصلة على القليل المبارك الدائم، فإنه هو الذي يعني يعطي نتائجه. والعلماء يقولون: من ثبت نبت. نعم، ولهم أقوال كثيرة في هذا، ولهم أشعار، منها قول الشاعر: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها جملة، وإنما البحر اجتماع النقط. يعني السيل هذا الكبير الذي يصبح بحرا أو نهرا إنما هو اجتماع نقط من نقاط الأمطار حتى صارت سيلا يغمر الوديان ويسقي الناس. فالطالب الذي يواصل ولو طلب شيئا قليلا فإنه مع الأيام يصبح ذلك القليل كثيرا. فإذا الذي يريد أن يستفيد ينبغي أن يواصل البحث. نعم، ومر معنا كلمة عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله حينما اعترض عليه بعض الناس في إعلاله لأحاديث أحد الرواة، فقال له ابن مهدي: إلزم ما أنا فيه 20 سنة تعلم منه ما أعلم. يعني لو أنك داومت على طلب هذا العلم وتحصيله ودراسته وحفظه وتكراره والاشتغال به، فإنك لا تنكر انتقادي لذلك الحديث وتعلم منه ما أعلم. فكذلك طالب الحديث ينبغي أن يواصل، أو طالب العلم بوجهها أن يواصل الاشتغال ولا ينقطع. نعم، 20 سنة يا أخوة هي في العرف الحاضر تقريبا 10,000 ساعة. 10,000 ساعة يبذلها الباحث في البلوغ إلى يعني غايته في فن من الفنون أو في علم من العلوم. نعم، وهذه 10,000 ساعة لو أنك بذلت في اليوم 3 ساعات أو 4 ساعات ففي خلال 20 سنة تصل إلى هذا الرقم. نعم، لكن لا يقول أن قائل: ما هذا التهويل 10,000 ساعة من أين نأتي بها؟ نعم، كما قلنا يعني ليس سنة ولا سنتين، قال لك ابن مهدي 20 سنة. نعم، فإذا كان الواحد منكم الآن عمره في 20 أو ما حولها، ثم بذل 20 سنة من وقته ووصل إلى الغاية في فن من الفنون، ليس ذلك كثيرا، وهو في 40 أو نحوها. نعم، لكنه يصل إلى شيء يتميز به عن غيره حتى يصبح مرجعا فيه ونافذا فيه وعنده من الدراية به ما ليس عند غيره. ثم قال الناظم عفو الله عنه: ومنهج الحذاق في ذا العمل هو الشروع في الطريق الأول. ذكرت في هذه الأبيات إحدى الطرق التي إذا سلكها الطالب ليتعلم نقد الأحاديث ويتعلم تخريجها فإنه لعله أن يتفهم هذا العلم وأن يكون فيه جيدا ومحصلا له. وهذه الطريقة مختصرها أنك لا تبدأ من حيث ينتهي الناس، بل ابدأ من حيث يبدأ الناس. كيف يبدأ الناس؟ كيف يبدأ أهل العلم إذا أرادوا أن يعرفوا صحة حديث من ضعفه؟ فإنه أول شيء يفعلون يتطلبون إسناده كما سيأتي إن شاء الله، ثم ينظرون في هذا السند ما حاله وما حال رواته، نعم، وأيضا يجمعون طرقه فينظرون في هذه الطرق هل وقع فيها اختلاف أو لم يقع فيها اختلاف، نعم، فيبدأون الطريق من البداية ولا تبدأ من النهاية، بحيث أنك تراجع من صحح الحديث من ضعف الحديث. هذه ليست الطريقة التي توصل إلى معرفة المنهج الصحيح في النقد، هذه طريقة توصلك إلى المعلومة الأخيرة، نعم، تقلد فيها غيرك. أما من يريد أن يتعلم ويتدرب فينبغي أن يبدأ الطريق من أوله، نعم. فهذا معنى قول الناظم عفى الله عنه: ومنهج الحذاق في ذا العمل هو الشروع في الطريق الأول. وسيأتي يعني بسط هذا الطريق الأول ما هو، لكن مختصره أن تبدأ من بداية البحث وتبدأ تبحث أنت بنفسك قبل أن تطلع على أعمال الآخرين. فلذلك قال: من دون أن ينظر في الأحكام للسابقين من أولي الأقلام، قبل أن تنظر من خرج الحديث ومن حكم عليه، نعم، لا، أنت بنفسك درست سابقا علوم الحديث ودرست الجرح والتعديل ودرست علم العلل، طبق ما درسته من القواعد والضوابط التي درستها. ولذلك قال: وإنما يطبق القواعد مع الأصول واحدا فواحد. فتطبق هذه القواعد التي درستها، شروط الحديث الصحيح الخمسة، نعم، تطبق قواعد وضوابط الجرح والتعديل على الرواة، تطبق القواعد التي يتعرف بها اتصال السند من إرساله من انقطاعه، أنت تحاول أن تصل إلى نتيجة بنفسك، لا على سبيل التصدر في هذا الشأن، وإنما على سبيل التدرب والتعلم. لذلك قال: لتحصل الخبرة والتعلم في منهج للعلماء رسموا، لأن العلماء رسموا لك المنهج في كتب علوم الحديث وفي كتب الجرح والتعديل وفي كتب العلل، رسموا لك المنهج، فاسلك هذا المنهج وتعلم هذه الطريقة. تفضل. نعم، 59 قلت سلامكم الله. وبعد أن يفرغ من تقليده فعند ذا لبس من تعليده لكتب التقليد والشروح لكي يرى الخطأ من الصحيح فيصبح الفوات والأخطاء ولا يكن للفتوى مجتهدا، فكثرة الأخطاء لكل مجتهد أمر طبيعي إذا توكل. نعم، قلنا إنه ينبغي للباحث الذي يبحث في نقد الأحاديث أن يبدأ من بداية الطريق. طيب، بدأت من بداية الطريق وخرجت الحديث وطبقت عليه القواعد ووصلت إلى نتيجة، ماذا تفعل بعد ذلك؟ هل تنشر هذه النتيجة إلى الناس وتقول لهم اتبعوني فيها؟ لا، هذا خطأ كبير. من تصدر قبل أوانه عوقب بحرمانه. نعم، فأنت ما زلت في بداية الطريق، فينبغي أنك تراجع كلام أهل العلم، في هذه المرحلة تراجع كلام أهل العلم في ذلك الحديث. ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: وبعد أن يفرغ من تخريجه فعند ذا لا بأس من تعريجه. ويعني بالتعريج أي الوقوف على المصنفات والكتب كما سيأتي. التعريج على ماذا؟ التعريج على كتب التخريج والشروح وكتب العلل ونحوها من الكتب التي فيها كلام للعلماء حول ذلك الحديث الذي قمت بتخريجه. طيب لماذا تفعل هذا؟ بين ذلك الناظم فقال: فيصلح الفوات والأخطاء ولا يكن من هفوة مستاء. فأنت إذا رجعت إلى تخريجات العلماء سواء المتأخرين أو المعاصرين فستجد أنك بسبب بدايتك في هذا الشأن أخطأت الطريق أو أخطأت الطريقة، فماذا تفعل؟ تصلح تلك الأخطاء التي وقعت فيها. نعم. وأيضا يفوتك بعض المصادر التي لم تقف عليها وفيها طرق تبين علة أو طرق تصحح أمرا كنت تظنه علة، فتصلح تلك الأخطاء التي وقعت فيها وتستدرك ما فاتك في بحثك. ثم لا تكن من ما وقعت فيه من الهفوات والأخطاء مستاء متكدر الخاطر، فإن ذلك أمر طبيعي لأنك ما زلت في بداية الطريق. ولذلك قال الناظم: فكثرة الأخطاء لكل مبتدئ أمر طبيعي بلا تردد. فكونك تخطئ في بداية الطريق هذا أمر طبيعي، ولو أخطأت كثيرا فالعلماء يقولون: جهل الشباب معذور وعلمه محقور. يعني كون الشاب يجهل بعض المسائل أو يخطئ فيها فهو معذور لحداثة سنه وصغر عمره، بخلاف الشيخ فإن جهله يعني يصبح مستهجنا. فإن الطالب المبتدئ بسبب قلة الخبرة وقلة العلم يغفر له الناس ما لا يغفرون للشيخ الكبير الذي أفنى عمره في مسائل معينة. أما قول الناظم أمر طبيعي، فكلمة طبيعي هذه مستعملة عند العلماء، بل إن بعض الأدباء يعني استهجن وخطأ كلمة طبيعي، وإن كان الأصل في اللغة أن النسبة إلى طبيعة طبيعي، لكن قالوا هذه لغة فيها، وهي اللغة الأرجح ممن تكلم عليها أحد الأدباء اللغويين الكبار في هذا العصر واسمه محمد إسعاف النشاشيبي، فصل الكلام على لغة طبيعي في النسبة إلى طبيعي إلى طبيعة، وأنها هي الأصوب. بل إن الأديب البرقوقي يقول: هناك طائفة أبى عليها التنطع في اللغة إلا أن تجعل النسبة إلى الطبيعة طبعي لا طبيعي، مع غثاثة تلك النسبة ونبو السمع بها، ومع أن جميع علماء الإسلام من فلاسفة وفقهاء ولغويين درجوا على استعمال النسبة المألوفة طبيعي على الرغم من مخالفتها للقياس، فهي لغة على غير القياس لكنها لغة صحيحة. قلت سلامكم الله: كيفية نقل الحديث والحكم عليه؟ ابدأ بتفتيش عن الإسناد، فذلك الأصل لدى القاضي، فكل متن قد خلا من السلف صحه إذا أصل له فهو أسد. والباب فاجمع فرقه في الكتب، وفتش الإسناد وانظر قصدي، إن كان في الصحاح والمسائل أو في المعاجم أو الفوائد، كذا المصنفات وانظر السنن مع الموطئات في هذا السند، وما روي في كتب الضعاف كذا التواريخ مع الأقراف. يكفي ما مضى يا إخوة هو بمثابة المقدمات. الآن بدأنا في الأمر العملي التطبيقي بالتخريج، وهو كيف يخرج الباحث الحديث وكيف ينقده ليتوصل إلى معرفة صحته من بعد. فلذلك عنوان الناظم عفى الله عنه كيفية نقد الحديث والحكم عليه، وقال ابدأ بتفتيش عن الإسناد فذلك الأصل لدى النقاد، فكل متن قد خلا من السند صفه بلا أصل له فهو أسد. مفتاح معرفة صحة الحديث من ضعفه معرفة الإسناد، فأول شيء تبحث عنه من روى الحديث بالإسناد. ولذلك سمي التخريج تخريجا، لأن معنى التخريج أي رواية الحديث بالسند. ولذلك تسمعون المحدثين يقولون أخرجه فلان وخرجه فلان، ومعنى ذلك أي رواه بالسند، أظهر سنده. معنى أخرجه أي أظهر إسناده. ولا يقولون هذا المصطلح إلا في من يروي الحديث بالسند. فلو أن شخصا قال أخرج النووي في رياض الصالحين لكان مخطئا، أو قال أخرج ابن منظور في لسان العرب لكان واهما، لأن هذه الكتب لا تروي بالسند. فكلمة أخرج وخرج إنما هي مخصوصة بالكتب التي تروي بالإسناد. فإذا أول عمل يقوم به الباحث في نقد الحديث أن يبحث عمن أخرج الحديث بالسند. يرد هنا سؤال يقول الباحث أنا بحثت عن الحديث ولم أجد له إسناد، فهذا الحديث ماذا يسمى عند المحدثين؟ الحديث الذي لا إسناد له يصفه المحدثين بقولهم لا أصل له أو ليس له أصل. لذلك قال الناظر فكل متن قد خلا من السند صفه بلا أصل له فهو أسد. أسد أي أصح وأرجح أن تصفه بهذا الوصف لا أصل له. فكل حديث لا إسناد له لا أصل له. يعني مثلا الفقهاء عندهم حديث ينسبونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر، هذا لا أصل له لا إسناد له. كذلك عند العوام يقولون من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، هذا لا أصل له لا إسناد له. نعم. فإذا لم يجد الباحث المتمكن المطلع إسنادا للحديث فيعلم أنه لا أصل له. للفائدة أيضا يطلق العلماء لا أصل له على الحديث الذي لا أصل له صحيح، بمعنى أنه أسانيده ضعيفة أو شديدة الضعف، فيقولون هذا حديث ليس له أصل، أي أن أسانيده شديدة الضعف لا يثبت شيء منها. وتقدم معنى أهمية الإسناد في قول ابن سيرين رحمه الله كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فيؤخذ عن أهل السنة ولا يؤخذ عن أهل البدعة. وقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وقول ابن المبارك رحمه الله الإسناد عندي من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له من حدثك بقي. فإذا معرفة الإسناد مرقاة لمعرفة حال الحديث، ولا يمكن أن تعرف حال الحديث حتى تعرف سنده. ثم قال الناظم عفى الله عنه والباب فاجمع طرقه في الكتب وفتش الإسناد وانظر تصبي، أي أنك لا تختصر على وقوفك على إسناد واحد للحديث، بل ينبغي أن تجمع كل أسانيد الحديث التي يروى بها، كل ما يروى به الحديث في الباب من أسانيد ينبغي أن تجمعها. فيرد هنا سؤال من أين أجمعها؟ فأجاب الناظم في قوله إن كان في الصحاح والمساند أو في المعاجم أو الفوائد إلى آخره. فهذه هي الكتب التي تجمع منها طرق الحديث وأسانيده، كتب الصحاح، صحيح الإمام البخاري، صحيح الإمام مسلم، صحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة، صحيح المستدرك للحاكم، أو كتب المسانيد، مسند الإمام أحمد، مسند البزار، مسند أبي يعلى، أو كتب المعاجم، وأشارها معاجم الطبراني الثلاثة، المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير، أو كتب الفوائد، وقدمها الناظم هاهنا من أجل القافية، وإلا هي في أواخر المصنفات. كتب الفوائد مثل الفوائد الغيلانيات والثقافيات ونحوها من كتب الفوائد، وهي كتب معروفة. ويعنون بكتب الفوائد أي الكتب التي يجمع فيها الرواه غرائب أحاديث شيوخهم أو عواليها أو ما فيه زيادات في الألفاظ أو في الأسانيد أو نحو ذلك، هذا المقصود بكتب الفوائد، وهي من الكتب الكثيرة عند المحدثين، لكنها في المنزل دون كتب الصحاح والسنن والمسانيد والموطعات والمصنفات، فإنها تأتي في آخر القائمة، لأن أغلبها غرائب وأكثر الغرائب مناكير، لكن قدمتها هنا القافية، فالضرورة اقتضت تقديمها. ثم قال الناظم عافى الله عنه: كذا المصنفات، من المصنفات المهمة التي فيها أسانيد الأحاديث كتاب المصنف لعبد الرزاق بن همام الصنعاني، والمصنف لأبي بكر بن أبي شيبة، وكلاهما مطبوعان موجودان في أكثر من طبعة. وانظر السنن، يتلو كتب الصحاح في المنزلة، والأهمية كتب السنن، وأجلها السنن الأربع: سنن الإمام أبي داود السجستاني، وجامع الإمام الترمذي، وسنن الإمام النسائي، وسنن الإمام ابن ماجه. وهذه الكتب الأربعة تسمى بالسنن الأربعة المشهورة المعروفة لديكم، وغيرها من كتب السنن كسنن الدارقطني، وتمتاز بأن فيها غرائب أحاديث الأحكام، غرائب أحاديث الأحكام ومناكير الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء، لأن الدارقطني رحمه الله لما رأى أن أصحاب السنن الأربع سبقوه إلى جمع مشاهير الأحاديث التي يحتج بها الفقهاء، أراد أن يتميز كتابه بغرائب الأحاديث التي يذكرها الفقهاء في كتبهم. كذلك من أجل كتب السنن كتاب السنن الكبير للبيهقي رحمه الله، وهو أعظم كتاب في السنن المسندة، أعظم كتاب وصل إلينا يروي أحاديث الأحكام المسندة، كتاب السنن للبيهقي رحمه الله تعالى، مع الموطئات. ومن أهم المصنفات كتاب الموطئات، وأجلها كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وأخرت الموطئات في الذكر بعد الكتب السابقة غير المصنفات، لأنها تحتوي على الأحاديث وعلى الموقوفات والمقطوعات، وإلا هي مقدمة من حيث المنزلة ومن حيث علو السند. وكما سبق أجلها كتاب الموطأ للإمام مالك، يوجد أيضا كتاب الموطأ لابن وهب، يوجد بعضهم مطبوع يروي فيه عن الإمام مالك وعن غيره. مع الموطئات في هذا السنن أي في هذا الطريق، فأنت إذا أردت أن تجمع طرق الحديث فإنك تراجع مع كتب السنن، تراجع كتب المصنفات وكتب الموطئات، فإنها من الباب نفسه. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وما روي في كتب الضعاف كذا التواريخ مع الأطراف. أيضا لا تقتصر بمراجعة كتب الحديث المشهورة، بل يوجد كثير من الأسانيد في كتب تراجم رواة الحديث، فإن المصنفين في التواريخ المعتنية برواة الحديث يسوقون بعض الأحاديث بأسانيدهم، وأنت تحتاج إلى هذه الطرق المذكورة في كتب التواريخ وكتب الضعفاء. أما كتب الضعفاء فهي التي عبر عنها الناظم عفى الله عنه بقوله وما روي في كتب الضعاف. الضعاف جمع ضعيف، فضعيف يجمع على ضعاف وعلى ضعفاء وعلى ضعفاء. نعم. وكتب الضعفاء أهمها كتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب المجروحين لابن حبان، وأجلها كتاب الكامل لابن عدي. فهذه الكتب الثلاثة تروي الأحاديث بالسند، خصوصا الرواة الذين تكلم فيهم بالضعف أو اتهموا، فإن هؤلاء المصنفين يذكرون نماذج من مروياتهم يروونها بالإسناد إليهم. كذا التواريخ كتاريخ بغداد والخطيب البغدادي وتاريخ دمشق وتاريخ جرجان وبغية الطلب لابن العديد، وسبق أيضا تاريخ دمشق. فهذه الكتب تروي الأحاديث بالسند، وربما تجد فيها طرقا تحتاج إليها في معرفة علة الحديث ونقده. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، وأجيب على بعض الأسئلة التي وصلت إلينا. الأسئلة التي يعني لا تكون في الدرس أو لا تخدم الدرس لا أجيب عنها. هناك سؤال مهم يقول: ما هي كتب التقريج والشروح التي أشار إليها النهار؟ أما كتب التخريج فمن أهمها كتاب نصب الراية للزيلعي والبدر المنير لابن الملقن والتلخيص الحبير ويسمى أيضا التمييز للحافظ ابن حجر، وهو اختصار من كتاب البدر المنير مع زيادات مهمة ونفيسة. أيضا من الكتب المعاصرة إرواء الغليل للشيخ الألباني ونحوها من كتب التخريج، فتراجعها بعد أن تقوم أنت بنفسك بتخريج الحديث على سبيل التدرب والتعلم لا على سبيل الإخراج والإدراس. أما كتب الشروح فهي كثيرة، يعني منها فتح الباري للحافظ ابن حجر، ومنها شرح مشكاة المصابيح لملا علي قاري، ومنها بعض الشروح المختصرة التي فيها فوائد جليلة مثل تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله ونحوها من كتب الشروح التي تعتني ببيان بعض العلل. أيضا ربما تجد بعض الفوائد في العلل والكلام على الأحاديث في كتاب فيض القدير للمناوي رحمه الله تعالى. يسأل الأخ عن المرويات التي يذكرها الدارقطني رحمه الله في كتاب العلل ولا نقف على أسانيدها. يستفاد منها هذه المعلقات، يستفاد منها، فالأصل أن الدارقطني رحمه الله وقف عليها مسندة، وفي بعض المضايق يعني لا تعتمد بسبب أن المعروفة من رواية الحديث خلافها، لكن هذا نادر. أما الأصل فإعمالها والاستفادة منها لوقوف الدارقطني رحمه الله عليها مسندة. طيب أنا علي أختم بهذا السؤال لأن الوقت ضاق، بارك الله فيكم وأزيد عليه سؤال. هذا سؤال مهم وهو في صميم الدرس ويكثر تكراره، انتبهوا له، انتبهوا لجوابه. يقول: بعض الناس يقولون لماذا تدرسون هذا العلم، علم التخريج وغيره، وقد صحح العلماء الأحاديث وبينوا ضعفها، فلا فائدة من هذه الدراسة، فكيف يرد عليهم؟ الجواب عن هذا: أولا يا أخي، بعض الأحاديث لا تجد كلاما للعلماء فيها، والسبب في ذلك أن كلام بعض العلماء والنقاد قد يكون في كتب مفقودة، ونبهنا أن بعض الكتب التي مرت بنا فقدت، فنحتاج إذن إلى من يميز الصحيح من الضعيف، ويميز الحديث السالم من العلة من الحديث المعلل، لأن بعض الأحاديث لا نجد كلاما للعلماء فيها لفقدان بعض المصادر. وناحية أخرى أننا ربما لا نقف على كلام العلماء بسبب طريقة البحث عن كلامهم، فهل إذا لم نجد نتوقف؟ لا، ينبغي أن يطبق المنهج الذي رسمه العلماء وبينوه للتوصل إلى صحة الحديث من ضعفه. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن بعض الأحاديث يقف عليها الباحث ويجد أن العلماء اختلفوا في تصحيحها وتضعيفها وتعليلها، فينبغي للباحث أو الطالب أن يدرس هذا العلم ليتمكن من الترجيح، ليرجح هل الصحيح قول من صحح أو هل الصحيح قول من علل أو ضعف. فإذا لم يدرس هذا العلم لا يستطيع أن يرجح ولا أن يتبين الصواب من هذا الاختلاف. الأمر الثالث والأخير أن كل العلوم الشرعية كتب فيها، علم الفقه ما أكثر المصنفات فيه، علم التفسير ما أكثر المصنفات فيه، علم اللغة ما أكثر المصنفات فيها، علم النحو كذلك، فلماذا لم ينكف الفقهاء عن دراسة علم الفقه؟ ولماذا لم ينكف المفسرون من دراسة علم التفسير؟ لماذا نحن طلبة الحديث ننكف عن دراسة علم التخريج؟ نعم، لا بد أن يبقى في كل علم من يحمله ويقوم به. نعم، لا بد أن يبقى، وهذا واجب على الأمة، واجب كفائي، ومن فروض الكفاية أن يوجد في كل علم متخصصون يقومون به ويرشدون الناس إلى ما فيه، وإلى ما هو يعني يحلون لهم مشكلاته ويحلون لهم غوامضه. هذه يعني أهم ثلاث نقاط، نعم، يرد بها على هذه الدعوة التي ذكرها أخونا. هذا سؤال خارج عن الدرس، هات قدر منه نختم به كما وعدنا. طيب هاتوا واحد. يقول إذا نقدم هذا خاص، هذا يقول: ما هو أفضل كتاب لضبط أسماء الرواة؟ أما من الكتب القديمة فكتاب الإكمال لابن ماكولة، لكنه كتاب كبير في 7 مجلدات. ومن الكتب المتأخرة كتاب توضيح المشتبه لابن ناصر الدين الدمشقي في 10 مجلدات. وهناك كتاب لطيف الحجمي كبير النفع، وسيأتي ذكره في المنظومة إن شاء الله، وهو كتاب المغني في ضبط أسماء الرواة للفتني، فهو في 1 مجلد. يعني من أراد المختصر يقتني مثل هذا الكتاب. ثم يسأل كتب الصحابة، ما هي أفضل كتب الصحابة رضي الله عنهم؟ أجود كتب الصحابة كتاب الإصابة لمعرفة الصحابة أو تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله، وكذلك كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، وكتاب غصد الغابة للحافظ ابن العتيق، وغيرها من الكتب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.